انك يغضب ان نسال عن واحد عن على باله يتزوج مثلا يتنى، هل يلزم يستشير زوجته او مثلا يرى انه مثلا هناك مفسده او يلزمه ان يتذكر نصيحه الالباني الفه الذكر المهد كل شيء ممكن المساومه عليه ولا هذا الامر سمع شيخنا أن لا يرجعها بزوجها وأن يمهد وأن يزرع في عقلها ولبها أولا جواز هذا الحكم إسلاميا بدون أي قيد أو شرط إلا ما ذكره الله عز وجل في القرآن الكريم وهو العجب، وأن يدندن حول هذه القضية حتى تصبح الفكرة واضحة عندها جلية. هذا من ناحية الفكرية، أما من ناحية العملية ما بيهمنا، نحن قصدنا ألا نفجأ الناس عمليا لقضية هم فكريا لم تسرق أسماءهم من قبل كما ذكرنا آنفا، لأن هذه المسألة فعلا مسألة حساسة جدا، ونحن نعلم بالتجربة بالواقع من كثير من الناس أنك لو احتضت وتحفظت وزرعت وذكرت مع ذلك تجد المعارضة. لماذا؟ لأنه مضى على المسلمين زمن، وبخاصة في هذا الزمن غزوا في آخر دورهم بأفكار ليست من الإسلام في شيء، ومنها أن الزواج الثاني لا يشرع إلا بالضرورة. هذه الفكرة يعني تبناها كثير من الرجال، خضع النساء اللي يغلبهن الهوى والغيرة التي ليست بطبيعة الحال مشروعة دائما. فهذا هو الذي ننصح به في مثل ما شيخنا ايش حكم، ولعلك ان شاء الله انت يعني تمثل الان على ايش حكم المرأة اللي مثلا تحول بين تحول يعني بين زوجها وبين هذا ال ابو ليلى لا تخالف ابو ليلى واحمد حريص ما يتذكر كلام. نعم، يعني هل تكون المرأة ظالمة إذا منعت هذه الرغبة عند زوجها؟ أظن تعبيرك بقولك منعت ما هو دقيق. لا يعني عقلك يعني يا شيخ مثلا خلت الأولاد يشربوا عليه يضطروا بالسيارة أنتوا كلكم مشتمين، لكن حد يعني أنا بذل المسرحية طبعا أعتقد أنه لا يجوز ذلك لسببين. الأول أنها تصد عن سبيل الله، والآخر أنها تخالف أمر زوجها، لأنكم تعلمون إن شاء الله تعليقا لا تحقيقا لأنكم تعلمون أن إطاعة المرأة لزوجها واجب، فما هو الشأن في إطاعة فرد من أفراد الشعب للحاكم المسلم؟ إطاعة لا أقول عمياء، وإنما إطاعة كاملة إلا ما استثناه الشرع، وهو إلا في معصية الله.

في عقل هذا المسكين المحترق بالنار أن يكون له في الجنة مثل الدنيا وعشر أضعافها. يقول يا رب أتهزأ بي وأنت الرب؟ فيضحك الرسول ويضحك راوي الحديث عن الرسول ويسأل كل واحد من الطبقات لما تضعف. فلما العبد قال للرب أتهزأ بي وأنت الرب، ضحك الرب فضحك الرسول فضحك المسؤول وهكذا. فمن يتذكر هذه النعمة من النساء والرجال يبقى هناك مجال مثل ذاك السؤال. لكن هو الفقر الذهني والعلمي هو الذي يفسح المجال لهؤلاء الفقراء والمساكين حقا ليطرحوا مثل هذا السؤال، مثل ذاك السؤال الثافة الباهز الذي لا في مثله. وتفضلوا معنا. الدنيا لما جبلت عليه عليها قلوب أصحابها من فتن وكذا، وما في الآخر ونزعنا ما في صدورهم. وكذلك أنا أردت أن أقول سبحان الله، بس لا أردت أن أقول شيئا ليس يعني هو هذا. أردت أن أقول أن الدرجات في الجنة متفاوتة، وكما جاء في بعض الحديث أنه أدنى درجات يرى من فوق ما نرى نحن النجم فوق السماء، فهل في صدوره من حراج؟ لا. كذلك النساء. جزاك الله خير. شيخنا أبو ليلى داير بنتك عليها من ماسك لساعة الحسد. بحق ومباشر والله. بقول لك هاي الشيخ الدواز كان فينك باخي وانا متمرع شيخنا جزاكم الله خير على ما قدمتموه لا في هذا الشريط حول سؤال أخونا ولا عن التعدد، وما شاء الله لا قوة إلا بالله. طبعا تعدد الزوجات مش الأحزاب. جزاك الله خير يا تعدد الزوجات. كلامكم دائما الحمد لله رب العالمين، تضعون كما تقولون علقت على الحروف ولله الحمد. ونسأل الله عز وجل بفضله وكرمه أن يهدينا وإياكم دائما للصواب والسداد. آمين. شيخنا أقول أنا يعني بالنسبة لمناسبة هذا الموضوع، لنا خبرة بين الإخوة في هذا المجال الزواج وفي مجال التعدد، أن كثير من الإخوة الذين يريدون الزواج شيخنا إذا قلنا سمراء يقول لا تصلح لي، إذا قلنا سنك من سنها يقول لا تصلح لي، إذا قلنا فيها شوية عرج يقول لا تصلح لي، إذا قلنا في عينها نمس يقول لا تصلح لي. فعلى هذا كما قلت مرة في قولة قلت لكل ساقطة في الحي لا، فإذا بقينا على نمط واحد نقول أن الزواج الذي فيه تعجب يحصل مفسدة أو فتنة في المجتمع ولا يصح في هذا الزمان، ونبدأ على هذا الكلام فحتبقى هذه النساء كما يعني نرى في مجتمعنا الآن مطلقة ليس لها زوج وراء ولو كنت ثلاثة ليس لها زوج، وكما سمعت مرة في بعض فتاويكم أحسنت امرأة أن لا تبقى عن زوجها لأنه سكير وآثار الصلاة، فقالت ماذا أفعل والآن الرجال لا يقبلون على امرأة مطلقة. فقلت ترها يومها ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فعلى هذا اذا كان يعني جمعنا هذه الامور وبعض البعض فنسبه النساء اكثر من الرجال بكثير على هذا، والصالحين من الرجال اقل واقل ونادر. فعلى هذا يعني التعدد يكون نعمه من نعم الله تبارك وتعالى العظيمه على المسلم الاسلامي، ولا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير الله تبارك وتعالى. واذا افتينا بحكم المشاكل التي تطرا على البيوت بحكم التعدد، كان نقول حوالي السجن في هذه الزمان كثيره جدا، لا تركب السيارات، سقوط الطائرات كثير لا تركب الطائرات. فيعني نقول للنساء كما قال ربنا تبارك وتعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. فهذا الزواج الذي ترى المراه فيه ضرر عليها ولربما خير كثير لها في الصبر ولها في الاولاد ولها في الخدمه الدنيويه. فعلى هذا الله اعلم يعني ان نجنح جنح مطلق الى عدم زواج

قد يعبد وليته بنته، يعني يضاربها يؤخر زواجها. لماذا؟ لطمع مادي، وليقول ان هذا لإجاء الخاطب هذا رجل صالح رجل فقير اي لا يرفع خسيسته. فلان والله منيح لكن ما رضي يدفع شيء مقابل مهر بنته، وهكذا كل ما اجى خاطب الى ايده ايش عله والبنت راح تمور. في هذه الحاله الشرع يسمح لها لا ان تزوج نفسها بنفسها، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال أي امرأة نكحت نفسها بنفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل. قال عليه الصلاة والسلام فإذا اختلفوا فالسلطان ولي من لا ولي له. هذه الفتاة التي كنا نتحدث عنها أخيرا أن أباها أعضلها أخر زواجها لسبب مادي محض، ترفع أمرها إلى القاضي الشرعي فيرسل وراء ولي أمرها، وقد يكون الولي في بعض الأحيان هو غير الأب، مما لا يحرص على مصلحة البنت فحرص الوالد عادة. فيرسل القاضي الشرعي إلى ولي أمرها ويستفسر منه عن سبب إعضاله إياها، فإن سمع منه سببا شرعيا كان يقول فلان جاءني يخطبها أو مثلا قال صلاة لأنه قاضي شريعة عليك، والثاني جاءني والله بسلام خلق ما بيقوله المسلم، هذا هو الواجب. ما بيقول ولي الأمر أنه يزوج بنته من فاسق، أما إذا سمع منه أسباب غير شرعية من نحو ما ذكرت آنفا ففي هذه الحالة بتولى تزويج القاضي رغم أنف ولي أمرها، إذا ما تبين القاضي أن القاتل هو كفء لها، والكفاءة ليس لها علاقة بغير الدين إطلاقا، لقوله عليه الصلاة والسلام تنكح المرأة لأربع: لمالها وجمالها وحسبها ودينها، فعليك بذات الدين تربت كذلك. فإذا كان القاضي عرف أن هذا الخاطب رجل متدين وكفء من هذه الحيثية لهذه الفتاة المسلمة، تولى هو عقد النكاح له عليها ولو شرب البحر ولي أمرها. هكذا يكون زي ما سبق في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الولود الودود فإني كثر بكم الأمم. يعني المقصود في الحديث الزوجة الأولى أو تعدد الزوجات، وبلغنا حلك أنك لازم صح تعدد الزوجات في الوقت الحاضر. الحديث تزوج الولود لا يتعرض للزواج الثاني والثالث والرابع، لكن ألا يكفينا ويغنينا عن الحديث قوله تعالى: أنكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. أظن يكفيك الآية، لكن وراء الأكمل ما وراء هكذا. أما أني لا أنصح اليوم أن يتزوج الرجل بأكثر من واحدة، هذه نصيحة صادقة لكن ليست على إطلاقها، لأني أنا لا أستطيع أن أنصح بخلاف ما به الشرع أمر ولا صح. ومدام أولا عندك الآية الكريمة التي ذكرناها آنفا، أنكحوا ما طاب لكم من النساء، ما طاب لكم من النساء مثنى ثلاثة ورباع، فلا ينبغي لعالم بل لطالب علم أن يقول لا تتزوج إلا واحدة، ولكن أنا أقول الآن لا يجوز المسلم إذا ذهب إلى بلاد أوروبا وأمريكا وسائر بلاد الكفر والضلال أن يتزوج من هناك ولو كانت يهودية أو كانت إسلامية، مع العلم لأن الله عز وجل بعد أن أمر بنكاح المؤمنات عطف على ذلك فقال والمحسنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، لكن مع ذلك أنا أقول لا أنصح المسلم اليوم أن يتزوج واحدة من هذه الكتابية. لماذا؟ لسببين اثنين، أحدهما له علاقة بالمجتمع الكافر، هل يتزوج منه، والآخر له علاقة بالمجتمع المسلم، هل بده ينقل إليه الزوجة التي ينشدها ويخرجها من ذاك المجتمع الكافر.